بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب في حكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يكره للصائم، ما ينبغي للصائم أن يجتنبه، وما يستحب له أن يفعله، وحكم القضاء، قضاء رمضان. نعم. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره. مما يكره للصائم أن يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه، لأن بعض العلماء رحمهم الله قال بفطر من فعل ذلك، والراجح عدم الفطر، لكن يكره له أن يفعل ذلك خروجا من الخلاف. نعم. ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. ويحرم على الصائم أن يبلع النخامة، وتسمى النخاعة، سواء كان مجيئها إلى فمه من صدره أو من حلقه أو من رأسه من دماغه، فإنها مفطرة إذا وصلت إلى فمه وابتلعها. أما إذا ابتلعها قبل أن تصل إلى فمه فإنه لا يفطر بذلك، لأنها لم تجاوز المحل ولم تصل إلى الفم. أما إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها أفطر بذلك ويحرم عليه هذا. قوله ويفطر بها فقط، أي دون الريق، فلا يفطر به، بل يفطر بالنخامة أو النخاعة وعليه القضاء. ويفطر بها فقط، أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم. فإذا وصلت إلى فمه وابتلعها أفطر بذلك، لأنها ليست ناشئة من الفم كالريق، فهي آتية إلى الفم من بعيد ثم يرسلها إلى جوفه فيفطر بذلك. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه. ومثل ذلك لو صار في دمه، في فمه دم أو قيء فابتلعه أفطر بذلك، لأن القيء من غير الفم ناشئ، وكذا الدم نجس، فإذا ابتلع شيئا منهما وإن كان يسيرا فإنه يفطر بذلك، لأنه يمكنه أن يتحرز من هذا، يمكنه أن يتحرز من هذا فيقذفه ولا يبتلعه. فإن نظف فمه فيما يظهر له، بزق ما في فمه وأخرجه، ثم بلع ريقه فأحس بشيء يسير من الدم أو يسير من القيء، فإنه لا يفطر بذلك، لأنه فعل ما كلف به وهو رمي ما في فمه، وما علق بريقه بدون اختياره فإنه لا يفطر به. وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده، فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. إذا أدخل في فمه خيطا أو درهما أو حصاة أو زجاجة أو شيئا ما، ثم أخرجه من فيه وعليه ريق كثير، ثم أعاده إلى فيه مرة أخرى فابتلع الريق، أفطر بذلك، لأن هذا الذي علق على الخيط أو الدرهم ونحوهما خرج من محله بإخراجه وتجاوز محله، فإذا أعاده مرة ثانية إلى فيه وابتلعه فقد أدخل إلى جوفه شيئا من الخارج غير الريق العالق بفمه ولسانه وأسنانه، فإنه يفطر بذلك إذا كان هذا الريق كثيرا. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يمكن التحرز منه فلا يفطر بذلك. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله. إذا أخرج لسانه من فيه وعليه ريق كثير ثم أعاد لسانه إلى فيه مرة أخرى فابتلع ريقه، ومن ضمنه ما كان عالقا باللسان حال إخراجه، فإنه لا يفطر بذلك، لأن الريق هذا لم ينفصل، فالريق يعلق على اللسان وعلى جانبي الفم وعلى الأسنان ويبتلعه ولا يؤثر على صيامه لأنه لم ينفصل عن محله. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. أما إذا أخرج الريق بين شفتيه وأخرجه ثم استعاده مرة أخرى ابتلعه، أفطر بذلك إذا كان كثيرا، لأنه إذا أخرجه بين شفتيه فقد انفصل عن محله، خرج خارج الفم وانفصل، وإذا كان عالقا باللسان وأدخله فلم ينفصل. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. ويكره للصائم ذوق طعام بلا حاجة. المرأة تعمل الطبخ في مطبخها، تعمل الطعام ولا تدري عن مستواه من حيث الملوحة وعدمها، فهل لها أن تذوقه؟ إذا كان ذلك لحاجة هي محتاجة إليه، لا تعرف مقدار ما يحتاجه هذا الطعام من ملح وذاقته لهذه الحاجة فلا بأس بذلك. وأما إذا كانت تعرف مستواه وما يحتاجه من ملح ووضعت ما يكفي فلا يجوز لها أن تذوقه، فلها أن تذوقه إذا كان ذلك لحاجة، كأن يخفى عليها مستوى ما يحتاجه من ملح أو غيره. فإذا ذاقته والحالة هذه لهذا السبب فلا يؤثر ذلك على صيامها. وإن ذاقته بدون حاجة كره لها ذلك ولا تفطر به. وألحق بهذا بعض العلماء مضغ الطعام للرضيع الصغير إذا لم يوجد من يمضغ له. المرأة تعلك لطفلها التمر ونحوه وتلقمه في فم رضيعها الصغير، تمضغه أو تعلكه بأسنانها وأضراسها ثم تلقيه في فم الطفل الرضيع، فلا يؤثر هذا على صيامها إذا لم يجري شيء من الطعام إلى حلقها، لأنها قد تكون مضطرة لهذا الفعل، لا يوجد عندها من يمضغ له، ولو تركته لا تضرر، فلها أن تمضغ له الطعام وتلقيه في فيه، وعليها أن تتحرز من أن يدخل إلى حلقها. وذوق الطعام لحاجة حكاه الإمام المجد والإمام البخاري رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويكره مضغ علك قوي، فهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. ومما يكره للصائم مضغ العلك القوي، والمراد بالعلك القوي الذي لا يتفتت، لا يخرج منه أجزاء، لا تتفتت منه أجزاء، يعني متماسك بالقوة، يمضغه يعني يعلكه بأسنانه وأضراسه، وهو أي القوي كلما مضغه صلب وقوي، يعني لا يتفتت منه أجزاء ولا ينفصل منه شيء، يمضي للحلق، فيكره له ذلك كراهية ولا يفسد صومه. وأما إذا كان العلك ليس بقوي بل يتفتت ويخرج منه طعم للفم ويصل إلى الحلق فيحرم عليه ذلك. ونهي عن مضغ العلك لأنه لا فائدة فيه للإنسان، فهو يورث العطش ويحلب البلغم، يعني يمتصه يخرجه، ويجمع الريق يكثر الريق، فلا يليق بالصائم أن يستعمل العلك القوي. وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه. إذا ذاق الطعام أو مضغ العلك ووجد طعم الطعام في الحلق ووجد طعم العلك في الحلق أفطر بذلك وعليه القضاء، لأن له أن يذوقه بدون أن يصل إلى حلقه، فإن أوصله إلى حلقه أو وصل إلى حلقه أفطر بذلك. وقالوا من الحاجة الداعية للمرأة لذوق الطعام إذا كان زوجها سيء الخلق، إذا كان زوجها سيء الخلق لا يتحمل منها زيادة الملوحة أو قلتها، فهذا من الأسباب المبيحة لها أن تذوقه. أما إذا كان زوجها كريم الخلق وسمح الطباع لا يغضب عليها لو زادت الملوحة أو نقصت، فلا حاجة إذن إلى ذوقها الطعام. ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا قاله في المبدع. ويحرم مضغ يعني علك العلك القوي، العلك المتحلل، المتحلل الذي ينفصل منه أجزاء أو يحس الإنسان بطعمه وينفصل منه، أو يكون قد وضع عليه شيء من الحلى أو نحو ذلك، فهذا يحرم مضغه بالإجماع، بإجماع العلماء إن بلع الريق، لأنه يتفتت ويخالط الريق فيبلع الصائم ريقه فيفطر بذلك. لكن إذا كان هذا العلك يعلكه يمضغه ويرمي بالريق لغرض من الأغراض فإن هذا لا يفطر حتى لو كان متحلل. إذا كان الحلك متحلل ومضغه وقذف بالريق ما بلعه فلا يؤثر هذا على صيامه، لأن ما تحلل من هذا العلك فإنه يرميه خارج. إن بلع ريقه وإلا فلا، إن بلع ريقه وإلا فلا يحرم، يعني إذا لم يبلع ريقه فلا يحرم عليه ذلك. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، لأن الممنوع منه الصائم إدخال ما تحلل من العلك إلى جوفه، فإذا كان المتحلل يصل إلى الفم فقط ويخرجه من فمه فلا شيء عليه في ذلك، كما لو أدخل إلى فمه حصاة أو شيئا من الطعام ثم رماه فإنه لا يفطر بذلك، لأن الفم في حكم الخارج. وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. لو لم يبلع ريقه يرى بعض العلماء أنه لا يجوز له ذلك، لأن الريق يسيل في الفم ويذهب جزء منه إلى الحلق بدون علم الإنسان وبدون أن يسيطر عليه أحيانا ولا يستطيع منعه، لذا منع من استعمال ومن مضغ ما يتفتت. وجزم به في الإقناع والمنتهى. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه. ويكره للصائم أن يترك بقية الطعام بين أسنانه، لأنه لا يأمن أن تنفصل من أسنانه وتذهب مع ريقه إلى جوفه بعد إمساكه، وإنما عليه أن يخلل أسنانه وينظف فمه من بقية الطعام حتى لا يكون ذلك سببا في فطره وإفساد صيامه. يكره له ذلك ولا يحرم، يعني لا يجب عليه وجوبا أن يخلل أسنانه وأن يغسل فمه بالماء والصابون، وإنما يستحب له ذلك. ويكره ترك بقايا الطعام بين الأسنان، لأن في ذلك زيادة على احتمال فطره في ذلك قذارة ووساخة، فينبغي للمسلم أن يكون نظيفا وينظف أسنانه من بقايا الطعام، لأنه إذا بقي عليها الطعام صار لفمه رائحة خبيثة. والشم ما لا يؤمن أن يجلبه نفسه كسحيق مسك. ويكره له أن يشم الشيء الناعم، الشيء الناعم من دقيق ونحوه خشية أن يصل إلى أن يجذبه بنفسه فيصل إلى حلقه، ومثل ذلك البخور الدخان الذي يتصاعد بالطيب، يكره للصائم أن يستعمله لأنه قد يصل إلى حلقه فيفطر بذلك. وأما استعمال الطيب السائل من دهن العود والمسك والزعفران وغيرها فهذه لا تؤثر على الصائم، لا تؤثر على الصيام، يستعملها المرء وإن كان صائما. وتكره القبلة ودواعي الوطأ لمن تحرك شهوته، لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وتكره قبلة الصائم لزوجته أثناء صيامه إن حركت الشهوة، وإن لم تحرك الشهوة فلا كراهة في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كما روت ذلك أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. وسأله شاب هل يقبل وهو صائم فنهاه، وسأله شيخ يعني رجل كبير هل يقبل وهو صائم فأباح له ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام ثبت أنه يقبل وهو صائم، وسأله رجل كبير السن هل يقبل فرخص له، وسأله شاب فلم يرخص له. والجمع بين هذه واضح، هو أنه إن حركت القبلة الشهوة فيكره له ذلك، وإن لم تحرك الشهوة فلا تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وتقول عائشة رضي الله عنها كان أملككم لإربه، ويراها بعض العلماء لأربه، فهو عليه الصلاة والسلام آمن من أن تسبب له هذه القبلة شيئا، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام من الخطأ ومن المعصية. الرجل الكبير يقبل، الشاب قد يقبل ويلمس وتجره القبلة إلى قبلة أخرى وهكذا، ثم تثور شهوته فقد يتغلب عليه الشيطان فيقع في المحظور. فلذا من تحرك القبلة شهوته يمنع من التقبيل ويكره له ذلك، وإن خشي الوقوع في المحظور حرم عليه ذلك، لأن الوسائل لها حكم المقاصد. والمراد بالقبلة هذه المباحة أو المكروهة هي قبلة الرجل لزوجته، أما قبلة الرجل للولد الصغير أو البنت الصغيرة شفقة أو محبة فهذه لا أثر لها في صيام أو غيره. وأما قبلة من تحرم قبلته في حال الإفطار فإنها تحرم في حال الصيام أكثر، قبلة المرأة الأجنبية محرمة في حال الإفطار وفي حال الصيام أشد تحريما. إذن فالحديث عن القبلة قبلة الرجل لزوجته، أما القبلة للرضيع أو للولد الصغير أو للبنت الصغيرة فهذه لا تؤثر على صيام المرء، لأنها قبلة الشفقة ومحبة وليست قبلة شهوة. وقبلة المرأة الأجنبية محرمة في الصيام وفي غيره، وهي في الصيام أشد تحريما. وقبلة الرجل للمرأة من محارمه التي لا تحرك شهوة لا يمنع منها الصائم كما لا يمنع منها غيره. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه. وغير ذي الشهوة في معناه وتحرم إن ظن إنزالا. غير ذي الشهوة أو من لا تحرك القبلة شهوته في معنى من يثق من نفسه عدم الوقوع في المحظور، فله أن يقبل. وتحرم القبلة إن خشي الإنزال أو توقعه أو خشي أن تجره إلى المحظور، فإنها حينئذ تحرم. وينبغي للصائم أن يتحاشى كل مس أو تقبيل يؤثر على صيامه ويخدشه أو قد يجره إلى ما هو محرم عليه. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. وتحرم القبلة إن ظن إنزالا، فإن قبل فأنزل فما الحكم؟ فسد صومه وعليه القضاء، وهل عليه الكفارة؟ لا كفارة عليه، لأن الكفارة محصورة في الجماع فقط، العلاج فقط. ويجب مطلقا أي في كل وقت، في رمضان وفي غيره، في الليل والنهار، اجتناب الكذب والغيبة والنميمة والشتم وقول الزور وشهادة الزور، لأن هذه الأمور محرمة في غير الصيام، فهي مع الصيام أشد تحريما. يجب على المرء أن يجتنب الكذب وإن لم يكن صائما، فإن كان صائما فالوجوب حينئذ آكد، لأن الكذب محرم في الشريعة الإسلامية، وهو من علامات النفاق. المنافق هو الذي إذا حدث كذب، ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، يعني احذروه واجتنبوه، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلا يجوز لمسلم أن يغتاب أخاه المسلم. واغتياب المسلم لأخيه المسلم بمنزلة أكل لحمه ميتا، فهل يستسيغ المسلم إذا مات أخوه المسلم أن يتقدم ويأكل لحمه، يقطع من لحمه ويأكل؟ فهو إذا تكلم في أخيه المسلم حال غيبته بما يكره فكأنما أكل لحمه ميتا. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به إلى السماوات رأى أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن هؤلاء فقال هؤلاء الذين يغتابون الناس. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذا صاموا يحفظون صيامهم ويبتعدون عن القيل والقال والحديث في الناس ومخالطة الناس خوفا من أن يقع في الإثم، ويجلسون في المساجد ليحفظوا صيامهم عما يخدشه. ونميمة، والنميمة محرمة لغير الصائم فهي للصائم أشد تحريما، والنميمة نقلك الحديث من زيد إلى عمرو، من رجل إلى آخر، من امرأة إلى امرأة أخرى. ويستثنى من الغيبة المحرمة والنميمة المحرمة إذا كان ذلك لغرض صحيح ولقصد الإصلاح. نقل الحديث من رجل إلى آخر أو من امرأة إلى أخرى إذا كان لقصد الإصلاح فإن هذا لا يحرم، بل هو مرغب فيه ما دام الغرض الإصلاح، سواء كان واقعا أو لم يكن واقع. تأتي إلى شخص تعرف أنه بينه وبين آخر عداوة، فتأتي إليه وتقول إني سمعت فلانا يثني عليك ويمدحك ويذكرك بمحاسنك ويرغب في الاتصال بك، ثم تذهب إلى الآخر وتقول له مثل ذلك من أجل أن تزيل ما بينهما من عداوة وكراهية وبغض لبعضهما، فعملك هذا طيب ومرغب فيه ومشروع وتؤجر عليه، كما قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويستثنى من الغيبة المحرمة، يستثنى منها أن تذكر الشخص بما يكره حال تظلمك منه أو شكايتك، أنت تتقدم إلى الحاكم فتذكر فلانا بما فعل من الأفعال تشتكيه، وإن كان يكره ذلك فلا حرج عليك في ذلك. جاءك شخص يسألك عن آخر يقول إني أريد أن أشترك معه في أمر من الأمور، أريد أن أزوجه، أريد أن أبيع عليه بالأجل والدين، أريد أن أتعامل معه أي معاملة، فما رأيك فيه؟ فتقول مثلا احذره، هو كذاب، هو غشاش، هو سليط اللسان، هو يؤذي أصهاره وأنسابه، هو كذا هو كذا بما فيه. فهذا لا يعتبر غيبة لأنه جاء من باب النصيحة. رأيت صاحب منكر أو صاحب بدعة دخل على قوم أو يرتاد مجلسهم، فجئت إليهم وقلت لهم احذروا فلان، إنه مبتدع، إنه مخرف، إنه يتعاطى شيئا من المحرمات، لأجل أن يحذروه فلا يؤثر عليهم، وقصدك بذلك النصيحة. فهذا جائز وإن ذكرته بما يكره، لأنك ذكرته بما يكره لمصلحة. جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا الجهم خطباني. وتستشير الرسول صلى الله عليه وسلم تطيع لأيهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية: لا يضع عصاه عن عاتقه. فلم يشر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالاثنين معا، وأشار عليها بأن تنكح أسامة بن زيد رضي الله عنه. فقد ذكر عليه الصلاة والسلام شيئا مما في معاوية وهو يكره ذلك، لكنه من باب النصيحة للمرأة. وذكر صفة لأبي الجهم بأنه ضراب للنساء، أو لا يضع عصاه عن عاتقه، ولا يضع عصاه عن عاتقه قال بعض العلماء بمعنى أنه كثير الضرب أو كثير الأسفار، فلا تغتبط به زوجته ما دام كثير السفر، وإن كان كثير الضرب فهو سيء الخلق. فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاثنين. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن معاوية بأنه صعلوك لا مال له، وقد أصبح بعد ذلك أميرا للمؤمنين وبيده أموال كثيرة، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. ومما يحرم على المسلم كذلك حال الصيام وغيره، وفي الصيام أشد تحريما، الشتم والسب وشهادة الزور وقول الزور، هذه أمور محرمة على غير الصائم، وعلى الصائم أشد تحريما. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لا فائدة له من تركه الطعام والشراب ما دام لم يدع قول الزور والعمل به. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يقول الصحابي رضي الله عنه: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم ورفقا به من المشقة التي حصلت، من المشقة التي جاءته بسبب تكرار هذه الكلمة شهادة الزور وقول الزور. وكل هذا تحذير له، تحذير منه صلى الله عليه وسلم لأمته من أن يقع المرء في شيء من ذلك. فقد عدلت شهادة الزور الشرك بالله. فيجب على المسلم أن يبتعد عن الكلام السيء، سواء كان كذبا أو غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو قول زور، لأن اللسان إذا أساء المرء استعماله كبه على وجهه في النار والعياذ بالله، كما ثبت ذلك في الصحيح حينما سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، أوصاه صلى الله عليه وسلم بقوله كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كثيرا ما يدخل المرء النار بسبب كلمة يقولها بلسانه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يدري لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. واللسان سلاح ذو حدين، إن استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، إذا استعمله في الذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخير وغير ذلك من الأمور النافعة نفع نفعا عظيما، وإن استعمله والعياذ بالله في الشر في الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والسب وأذى إخوانه المسلمين ضره ضررا عظيما. وذكر عليه الصلاة والسلام من المفلسين يوم القيامة من يأتي بحسنات أمثال الجبال، من المفلسين يوم القيامة من يأتي بحسنات أمثال الجبال، لكن يأتي وقد سب هذا وقد شتم هذا إلى آخر الحديث، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فعلى المرء أن يجتهد في حفظ لسانه وتقويمه وتعويده الخير وتعويده الذكر والإكثار من ذكر الله، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بقوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فيشغله بالذكر، فإذا أشغله بالذكر وعوده على الخير سلم بإذن الله من الشر، لأن اللسان الذي يكثر النطق بذكر الله ويكثر النطق بقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظه الله جل وعلا من ما يسقطه من الأعمال السيئة. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. يقول الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، لأنه أكثر ما يفسد الصوم ويؤثر عليه اللسان، وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما من رمضان ضمنت له الجنة ما ضمن لي ثلاث، اللسان والبطن والفرج. فإذا ضمن لسانه من أن يقول حراما منكرا، وضمن بطنه من أن يدخله طعام محرم، وضمن فرجه من أن يقع على فاحشة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضمن له الجنة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، يتحفظ على صيامه من لسانه، لأن الصيام يخدشه اللسان إذا قال قولا سيئا. ولا يماري ويصون صومه، يحفظه من الكلام السيء. يقول رحمه الله: وكانوا إذا صاموا، أي السلف رضوان الله عليهم، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. لأن المرء إذا جلس في المسجد اشتغل بذكر الله جل وعلا، اشتغل بالقراءة، اشتغل بالصلاة، اشتغل بأنواع القرب والعبادات، فيشتغل بها عن المحرم. والمرء المؤمن إذا جلس في بيت من بيوت الله يستشعر أنه في ضيافة الله، فلا يليق به أن يغضب مولاه بالحديث في الناس والكلام فيهم وذكر مساويهم وغير ذلك من الأفعال، إلا إذا كان ذلك لمصلحة كما قدمت، إذا كان هذا الذكر لمصلحة من باب النصيحة ومن باب التحذير ومن باب أن لا يغتر بهذا الفاسق أو هذا المجرم. والجلوس في المسجد عبادة، الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرفع الله به يرفع به الدرجات ويمحو به الخطايا: انتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه نعمة عظيمة لمن وفقه الله لها. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني مسجد من المساجد، وأن المساجد لله والمساجد بيوت الله في الأرض. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. لأن المرأة في حلق الذكر يستفيد خيرا عظيما، يحفظ لسانه مما يضره ويستفيد شيئا ينفعه بإذن الله إذا حضر بإصغاء وإنصات وتأمل لما يسمع، فإنه ينتفع بذلك نفعا عظيما. وهي غذاء الروح، غذاء القلب، وتزيد في الإيمان. فكلما واظب المسلم على حلق الذكر وعلى مجالس العلم زاد إيمانه وقوي بإذن الله، كما قال الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا يا رسول الله نجلس عندك فتعظنا فتقبل قلوبنا على الخير وترغب فيه، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والضيعة ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو استمررتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ساعة وساعة. فعلى المرء أن يحرص على حلق الذكر ومجالس العلم، لأنها تزيد في العلم وتزيد في الإيمان، ويتبصر المرء في أمر دينه ويعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلم. فكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدا. ومن المعلوم أن القاعد في المسجد لا يليق به أن يضيع الوقت بدون فائدة، وإنما يشغل ذلك بالذكر، بقراءة القرآن، بالصلاة، بالاستماع إلى دروس العلم. إذا ابتلي المسلم بشيء مما تقدم مما نهي عنه من غيبة أو نميمة أو قول زور، ماذا يجب عليه؟ وهل يفسد صومه وعليه قضاؤه؟ الجواب أن صومه لا يفسد، يعني لا يفسد بمعنى أن نقول إن صيامك باطل وعليك القضاء، أنت أديت ما عليك من الصيام فلا تؤمر بالقضاء، لكن الذي ذهب أو معظمه هو الأجر. كيف يستدرك المرء ذلك؟ يستدرك ذلك بالتوبة والندم على ما فرط منه، والعزم على أن لا يعود، وأن يستحل أخاه المسلم إذا كان ذلك غيبة أو نميمة، يستحل أخاه المسلم، يتوب إلى الله فيقلع عن هذه المعصية ويندم على ما فرط منه، ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، وإن كان غيبة أو نميمة أو تعد على مال مسلم فليرد الحق إلى صاحبه، المال يرده على صاحبه، والغيبة والنميمة يستحله، إن ظن أن أخاه يسامحه. فإن ظن أن أخاه لا يسامحه بذلك، وربما إذا أخبره نشأت العداوة من جديد وعظمت العداوة بينهما، فقال بعض العلماء: لا يستسمح في هذا، وإنما يدعو له ويستغفر له ويذكره بمحاسنه حتى يظن أنه قد أدى ما عليه نحوه. فتدعو لأخيك المسلم، وينبغي للمرء أن يقول: اللهم اغفر لي ولمن ظلمت، فيدعو لمن ظلم لعل الله أن يتجاوز عنه عن مظلمة أخيه المسلم. وإذا توقعت أن أخاك يسامحك فاستسمح واطلب منه المسامحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله.